أن يكونه يتخلف عنه بحيث أنه يبدأ بالركن الذي يليه وهو ما لحقه، هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يتابعه بدون تأخر، يتابعه بدون تأخر. هذه أربع حالات ائتمام أو حالات المأموم مع الإمام: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف، ثلاث منها غير سائغة وواحدة منها هي المشروعة. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر يعني أثرين وقد مر ذكرهما في الدرس الماضي، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد مرضه وحضرت الصلاة دعا بماء في مخضب، والمخضب هو الوعاء الذي سبق أن مر بنا أنه وعاء يغتسل به أو يحضر فيه ماء للاغتسال، فذهب لينوء أراد أن يقوم يتحرك من أجل يقوم يصلي، فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، أغمي عليه، حصل له إغماء، والإغماء جائز على الأنبياء لأنه مثل النوم، وإنما الذي لا يجوز عليهم الجنون، وأما الإغماء فهو مثل النوم جائز على الأنبياء، وهو من الأسقام والأمراض والآلام التي تحصل للناس، ومنهم الأنبياء فإنه يحصل لهم المرض ويحصل لهم النصب والتعب والمشقة، فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام فأفاق وقال أصلى الناس، في كل مرة يسأل أصلى الناس، يسأل عن الصلاة، مهموم بالصلاة ومشغول بالصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يغتسل، ثم يريد أن يقوم ينوء يتحرك للقيام فيغمى عليه، فتكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام، ولما رأى عدم قدرته على ذلك وتأخره على الناس وهم ينتظرونه في المسجد ليأتي يصلي بهم، فأمر أرسل رسولا إلى أبي بكر ليصلي بالناس، أرسل رسولا إلى أبي بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس، فقال أبو بكر لعمر صلي، فقال أنت أولى، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أنيب فله أن ينيب، لأن أبو بكر رضي الله عنه أراد أن ينيب عمر رضي الله عنه حيث قال له صلي، وقد أمر بأن يصلي هو فقال صلي، فهذا يدلنا على أن النائب له أن ينيب غيره وله أن يوكل غيره بأن يقوم بهذا الذي أسند إليه، فأبى ذلك عمر وقال أنت أولى، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، فصلى أبو بكر دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولما دخل في الصلاة في صلاة أخرى وقد دخل فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى نشاط فخرج يهادى بين رجلين، ولما أحس به أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يتقهقر ليتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس، فأشار إليه أن مكانك، أنه يبقى مكانه، ثم قال أجلسوني بجواره، وأبو بكر بدأ بالصلاة وقال أجلسوني بجواره أو بحذائه، فجلس بجواره فجلس لأنه لا يستطيع أن يصلي قائما عليه الصلاة والسلام، فجلس عن يسار أبو بكر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة دخل فيها أبو بكر إماما، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معه فالصلاة وصار هو الإمام وصار أبو بكر المأموم، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو يصلي جالس، وأبو بكر هو المأموم الذي يصلي بجواره صلى الله عليه وسلم، وهو يبلغ الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صوته ضعيف بمرضه وخفيف، فكان أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، إنما جئل الإمام ليؤتم به، أورد هذا الحديث الطويل من أجل كون أبي بكر يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس وأبو بكر بجواره يأتم به وهو يبلغ، والناس يأتمون بأبي بكر يعني ويتبعون صوته في في في في تبليغه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أول الصلاة الإمام أبو بكر، في أول الصلاة الإمام أبو بكر، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، وفصار يأتم بالرسول عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بأبي بكر، وهذا محل شاهد لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، ترجمة إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو محل الشاهد يعني منها. ثم بعد ذلك والناس يأتمون بأبي بكر. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة؟ قال عبيد الله الذي هو الراوي عن عائشة: فدخلت على ابن عباس وقلت له: ألا أحدثك ما حدثني بعائشة؟ قال: هاتي. فأتى بالشيء الذي سمعه من عائشة فلم ينكر منه شيئا، يعني معناها قره ووافقه على ذلك، وافقها على ذلك، يعني معناه أنه يروي الحديث كما روته، لأنه سمع يعني ما حدثت به، فكان ما عنده مطابقا لما عندها رضي الله تعالى عنهما. ثم قال: أتدري من الرجل الذي مع العباس أو ذكرت لك؟ قال: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا فإن الحديث هذا الحديث الطويل المشتمل على عدة مسائل محل الشاهد منه ما ذكره من اهتمام أبي بكر بالرسول عليه الصلاة والسلام، واهتمام الناس بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس. نعم. عن زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. عن عائشة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكيا في بيته، يعني كان مريضا شاكيا لا يستطيع الخروج، فجاءوا ناس وصلوا بصلاته، صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام لأنه لا يستطيع أن يقوم، فأشار إليهم أن يجلسوا، أو ما إليهم في الصلاة أن يجلسوا ويصلوا جلوسا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولما فرغ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذه الجملة هي التي ترجم بها المصنف حيث قال: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل، يعني مهمة الإمام، ويعني الذي يقوم به الإمام أنه يصلي بالناس فيتمون به فيتابعونه، وإلا إيش فائدة الإمام إذا لم تحصل متابعته؟ فإذا هو جعل ليؤتم به. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فصل هذه الجملة ببعض الأمثلة، فقال: إذا كبر فكبروا، يعني إذا قال الله أكبر يقولون الله أكبر، لا يسبقونه ولا يوافقونه ولا يتخلفون عنه كثيرا، وإنما بعده مباشرة، عندما ينقطع صوته يقولون الله أكبر، إذا قال الله أكبر وانقطع صوته قالوا الله أكبر، فهم يتابعونه بدون فصل وبدون موافقة وبدون مسابقة. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا كانوا يرونه ورأوه يعني استقر في الركوع يركعون، وإذا كانوا لا يرونه فإذا سمعوا انقطع صوته بالتكبير للركوع فإنهم يتجهون إلى الركوع حتى يكون فعلهم بعد فعله، أي بعد فعل الإمام، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا، يعني إذا رفع من الركوع إذا رفع من الركوع رفع من السجود يرفع الناس عندما يرفع يرفعون بعد رفعه مباشرة وبدون فاصل وبدون موافقة ومسابقة، وإذا رفع فارفع، وإذا رفع من الركوع وكذلك مثله الرفع من السجود، وإذا سجد وإذا صلى جالسا ما في سجود لا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا هو الذي أشار إليهم بأن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا صلى جالسا فإن الناس يصلون جلوسا. وهذا الحديث مع الحديث الذي تقدم الذي قبله فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، إلا أنه في الأول الحديث الذي مر هم قيام يصلون قيام وهو جالس، وأما هنا فبدأ الصلاة جالسا ودخلوا معه في الصلاة واقفين، فأشار إليهم أن يجلسوا، يعني معناه يصلون جلوسا. فمن أهل العلم من أخذ أو من قال بالأخذ بالحديث الأول الذي هو الذي حصل في مرض موته، الذي حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى جالسا والناس صلوا وراءه قياما. وإلى هذا يعني صار البخاري، لأنه كما سيأتي في كلامه أنه يؤخذ بالآخر من بالآخر في الآخر من أصحاب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر صلى جالسا والناس وراءه جلوس، وصلى في آخر الأمر جالسا وصلى الناس وراءه قياما. فمن الناس من قال إن الآخر ناسخ للأول، وأن الحكم هو أن الإمام إذا صلى جالس الناس يصلون وراءه قياما، يصلون وراءه قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس في مرض موته، وأبو بكر على يمينه والناس وراءه قائمون، يعني يصلون قائمين لم يصلوا جالسين. قال إن هذا هو الآخر فإذا يكون ناسخا. وبعض أهل العلم فصل وجمع بين الحديثين بأن قال إذا كان الإمام بدأ الصلاة جالس يبدأون معه جلوس، وأما إذا يعني حصل علة ويعني بدأ الصلاة يعني قائم ثم حصل يعني علة فإنهم يبقون على قيامهم ويستمرون على قيامهم. فإذا كان الإمام من أول الأمر مريض وكان جالسا ودخل في الصلاة جالس الناس يصلون جلوسا، يصلون جلوسا. وإذا كان بدأوا الصلاة قائمين ثم حصل للإمام علة فإنهم يبقون على قيامهم والإمام يصلي جالسا، كما حصل في آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بدأوا بالصلاة قائمين والرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بهم جالس لعلة ولمرض، فبقوا على قيامهم ولم يجلسوا كما حصل في المرة الأولى. وبعض أهل العلم جمع بين بهذا وبهذا، لكن الذي ينبغي للإمام أنه إذا حصل له يعني شيء يقتضي أنه لا يستطيع أنه يقدم، وهذا هو الذي ينبغي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو القدوة، وهذا الذي فعل الذي فعل الرسول هو سائغ ومشروع لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى بالإمام أنه يقدم من يصلي بالناس، من يصلي بالناس يعني ممن هو قائم وهو يصلي جالسا وراء الإمام، يصلي جالسا وراء الإمام، هذا هو الذي ينبغي. وإن فعل فإن ذلك سائغ وجائز، وإن فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سائغ وجائز. والرسول صلى الله عليه وسلم ما منع أن يقدم الإمام أحد يصلي بالناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة وهو الذي يأتي بالشرع من الله عز وجل، ولهذا حصل منه ذلك. فإذا وجد من إمام مثل هذا فهو عمل صحيح، وإن قدم غيره ممن يصلي بالناس وهم يكونون قيام فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع مثل من هذا الشيء. ثم أيضا هذا هو الموافق لما كان في آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم، من كونه صلى جالسا والناس يصلوا وراءه قياما. وعلى هذا فبعض أهل العلم وفق بين الحديثين بأن الأول كان في حال صحته وقبل مرض موته بمدة، وكان له سبب وأنه سقط من فرس فجحش، فصار يعني لا يستطيع القيام فصلى جالسا وأمر الناس يصلوا وراءه جلوسا. وفي آخر الأمر كانوا بدأوا بالصلاة مع أبي بكر قائمين والرسول صلى الله عليه وسلم جلس فصار إمامهم، وتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم، والإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فبدأوا الصلاة قياما فاستمروا عليها قياما. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لأن الرسول عليه السلام أشار إليهم أن يجلسوا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس ويتعلق بمرضه القديم الذي جاء في حديث عائشة السابق، وفي بيان السبب الذي حصل له، وكان راكبا فرسا فسقط منه فجحش شقه، يعني حصل فيه يعني تأثر في شقه الأيمن، فصار عليه فكان لا يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام بسبب هذه السقطة والوقعة التي حصلت له، وجحش شقه يعني معناها صابه خدوش، ويعني ترتب عليها أنه لا يستطيع القيام في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فصلى وصلى الناس وراءه، ويعني وما ذكر أنه يعني أنه قال أومأ لهم، لأنه جاء يعني ما يدل عليه، وأيضا هو نفسه قال وإذا صلى في الآخر وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا، معنى ذلك أنه أومأ لهم، ولكن الحديث فيه اختصار لأنهم كانوا قائمين في الأول ثم إنهم جلسوا لما أومأ إليهم وأرشدهم إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من الصلاة قال إنما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قائما فصلوا قياما، يعني يتابعون الإمام ويأتمون بالإمام، إذا كان قائما يصلون قياما، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، يعني معناها أنكم تتابعونه عندما ينتقل من الركوع إلى الركوع، تنتقلون إلى الركوع بعده مباشرة، وإذا رفع من الركوع ترفعون بعده مباشرة. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا يدل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه لو كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده لقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، مثل قوله إذا كبر فكبروا، لكن هذا يدلنا على أن المأموم لا يقول نفس اللفظ الذي يقوله الإمام في هذا الموضع، وإنما عليه يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول ربنا ولك الحمد كما جاء في أنه كان يعني يأتي بسمع الله لمن حمده ويأتي ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، بعض أهل العلم يقول أنه يقول سمع الله لمن حمده ويستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، فإذا الناس يقولون سمع الله لمن حمده، أخذ بعموم هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، إذا المأمون يقول سمع الله لمن حمده، أخذ من هذا الحديث. لكن الحديث الذي فيه إذا قال سمع فقول ربنا لك الحمد هذا مفصل ومبين، وهذا من جنس ما سبق مرة، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولما جاء التفصيل جاء أنه إذا قال حي على الصلاة يقال ربنا، يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الرسول بين أنه عند هذا اللفظ يقال لفظا آخر، وإذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا قسمها فقول ربنا ولك الحمد يعني يصير مستثنى من قوله صلوا كما رأيت من يصلي، كما استثني لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح من إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعلى هذا فالإمام والإمام والمنفرد كل منهما يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. وكما قلت فيه خلاف، منهم من قال بأنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد كما جاء في هذا الحديث المفصل، ومنهم من يقول إنه يقول سمع الله لمن حمده لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يعني أنهم يتابعونه، إن صلى قائما صلوا قائمين، وإن صلى جالسا صلوا جالسين، يعني يتابعون الإمام. وهذا تفصيل لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا الناس يتابعون الإمام. والحديث فيه أنه إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين فيه التفصيل الذي ذكرناه في الحديث السابق، وأن من أهل العلم من قال إن هذا منسوخ لأن هذا في مرضه القديم، ومنهم البخاري وشيخ الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، لأن البخاري رحمه الله نقل كلامه فهو اختيار يعني الحميدي، وكذلك هو اختيار البخاري، بأن أن أن أن أن صلاة القائم صلاة المأمومين قائمين وراء الإمام الجالس أن هذا هو الناسخ، فإذا لا يصلون جالسين وإن يصلوا قائمين. وكما قلت بعض أهل العلم وفق بين حديث مرض موته صلى الله عليه وسلم وأنهم صلوا وراءه قياما، والحديث الذي معنا عن أنس وعن عائشة والذي فيه أنه صلى جالسا يصلون جلوسا، لأن هذا فيما إذا ابتدأ الصلاة، وذاك فيما إذا كانت حصلت العلة في أثناء الصلاة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ثم قال بابه: متى يسجد من خلف الإمام. متى يسجد من خلف الإمام، يعني المقصود ليس متى يسجد فقط في السجود، وإنما هو في السجود وغيره، يعني معناه متى يفعل المأموم الأفعال بعد الإمام، سواء كانت ركوعا أو سجودا أو رفعا أو رفعا أو تكبيرا أو غير ذلك، والمقصود أنه يأتي بها بعده، لا يسابقه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه كثيرا، وإنما بعده مباشرة وبدون فصل طويل. فمتى يسجد؟ ومعنى ذلك أنه يسجد إذا سجد الإمام، إذا سجد الإمام يسجد المأمومون، وإذا ركع يركعون، وإذا رفع يرفعون، ثم أورد هذا الحديث، ثم أورد طرفا من حيث أنس المتقدم قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا يعني تسجدون بعده مباشرة، المأمومون يسجدون بعد الإمام مباشرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أولا قال عن أنس، قال أنس فإذا سجد فاسجدوا، ثم ذكر حديث البراء. نعم. ثم حديث البراء، حديث البراء رضي الله عنه أنه إذا قال سمع الله لمن حمده يعني وقاموا ورفعوا من الركوع فإنهم لا يسجدون حتى يكون رسول صلى الله عليه وسلم سجد، لا يحني أحد منهم ظهره يعني للسجود متجه للسجود إلا إذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحني أحد ظهره، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. نعم. ثم نقع سجودا بعده. هذا هو كيفية المتابعة، يعني إذا وقع ساجدا هم يقعون سجودا بعده، لا يسابقونه ولا يوافقونه، وإنما يتخلفون عنه يعني يأتون بعده مباشرة بدون تخلف وبدون فاصل بين فعله وبين فعلهم، بل يأتون بعده مباشرة. إذا سجد فاسجدوا، إذا سجد فاسجدوا بعده مباشرة. وهنا فسر ذلك قال لم يحني أحد من ظهره متجها إلى السجود حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا فيقعون بعده سجودا. نعم. هذا تفسير وتوضيح للمتابعة التي هي المشروعة في الصلاة. ثم إن المسابقة ذكر بعض أهل العلم وهو ابن العربي يقول الذي يسابق الإمام ما يستفيد من مسابقته شيء، لأنه لن يسلم قبل الإمام، سيبقى مع الإمام حتى يسلم، فإذا ما في فائدة من هذه المسابقة، ضر نفسه وأخل في صلاته أو أبطل صلاته، مع أنه لن يستفيد من هذه المسابقة شيء، لن يسلم قبل الإمام ويمشي ويخرج، وإنما سيبقى حتى يسلم الإمام ويسلم معه ثم بعد ذلك يقوم. فما يترتب على هذه المسابقة إلا إضرار الإنسان في صلاته، وكل إنسان يعني يخل في صلاته ويحصل منه شيئا فيه إخلال في صلاته، وإلا فإنه لن يسلم قبل سلام الإمام، إذن هذه المسابقة ما صار فيها فائدة. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان ثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن يزيد. نعم. عن البراء. نعم. قال حدثني البراء وهو غير كذوب. هذه الكلمة ليست تعديلا، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل ولا يحتاجون إلى توثيق، ولكن هذه يعني جرت العادة أنهم يأتون في بعض الصفات من أجل التأكيد لا من أجل التأسيس وبيان أنه نفي الكذب وأن الكذب محتمل عليه، لا أبدا، وإنما مقصود من ذلك يعني تأكيد يعني ما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول يعني بعض الصحابة مسعود حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا يعني يأتون به للتأكيد وللتثبيت، وليس المقصود من ذلك للشك في أنه يكون يعني غير صدوق اللي هو وهو غير كذوب الذي هو البراء، وإنما المقصود من ذلك يعني التأكيد ويعني وأن هذا شأنه، وليس المقصود من ذلك التزكية، فإن أصحاب الرسول لا يحتاجون إلى تزكية من أحد وقد زكاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، ولهذا فإن الصحابة لا يوجد في تراجمهم يعني قال فلان ثقة فلان كذا فلان كذا، لا يوجد في تراجمهم، بل يكفي أن يقال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو له صحبة، يكفي هذا، لا يضاف إليه شيء آخر، اللهم إلا أن يكون فيه منقبة زائدة، كان يقول صحابي شهد بدرا، صحابي شهد الحديبية، صحابي كذا، هذا نعم يصير لأن فيه زيادة منقبة على الصحبة، وأما كونه يحتاج إلى أن يوثق وأن يقال أنه ثقة، هذا لا يوجد في تراجم الصحابة أن يقال ثقة، وإنما يعني المقصود هو أن وصف الصحبة نفسه كاف لا يحتاج إلى أن يضاف إليه غيره. ولهذا المجهول في الصحابة حكمه حكم المعلوم والمعروف بخلاف غيرهم، المجهول فيهم يؤثر على ثبوت الحديث. وأما الصحابي إذا قيل وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يعرف اسمه يكفي، ما دام أنه صحابي خلاص ما يحتاج إلى أن تعرف حاله، لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. فقول التابعي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، أما إذا جاء رجل مبهم في الإسناد فهذا يؤثر على الإسناد، يؤثر على الإسناد، أما ويحتاج إلى معرفة الرواة ومعرفة حالهم فيما دون الصحابي. أما الصحابي فلا يحتاج إلى معرفة شيء عنه، يكفي أن يقال أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. أبو نعيم الفضل بن دكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ثم ذكر باب إثم الرفع قبل الإمام، يعني يكون المأموم يرفع قبل الإمام يعني يسابقه يتقدم عليه فإنه آثم، وقد جاء التحذير والترهيب من هذا العمل والزجر منه في هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أن إذا رفع أحدكم رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يجعل الله صورته يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فهذا فيه تحذير وتخويف من مسابقة الإمام، وأن الإنسان يهتم بالإمام فلا يسابقه وكذلك لا يوافقه، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وإذا كان جعل مؤتما فكيف يسابق؟ المأموم ليس إماما، المأموم تابع للإمام ويأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام. في هذا ترهيب وتخويف وتحذير من مسابقة الإمام، وأن صاحبه يأثم، وأن من حصل منه أن سبق الإمام فإن عليه أن يرجع ويمكث يعني في ركوعه مثل المدة التي رفع بها، كما سبق أن مر بنا في بعض الآثار عن بعض السلف أنه إذا سبق الإمام فإنه يرجع ويمكث مقدار ذلك الذي حصل فيه الرفع قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال. نعم. عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. ثم قال: باب إمامة العبد والمولى. العبد هو الرقيق الذي لا يزال في الرق، هذا عبد. والمولى هو الذي كان عبدا فأعتق فصار يعني من اعتقه له ولاؤه، لأنه سبق له الرق، المولى سبق له الرق وحصل له العتق، فصار حرا، ولكنه سبق أن كان له رق وكان ترتب على هذا العتق أن يكون ولاؤه لمن اعتق، لمن اعتقه، كما جاء إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. وهذا سبب من أسباب الميراث، أسباب المواريث، يعني هي يعني منها يعني الولاء، يعني كونه يعني يرث بالولاء لكونه اعتق، واعتق عبدا فصار حرا باعتاقه، فإنه يرثه يعني إرث الولاء، وهي أنه يأخذ ما أبقت الفروض إذا يعني إذا لم يوجد من هو أولى منه من حيث النسب، يعني بأن يكون مقدما عليه بحيث لم يوجد عصبة يعني للميت من النسب، فإنه تكون العصوبة فيه بسبب الولاء. هنا قال المولى يعني المعتق، يعني لو كان عتيقا وسبق له رق. ايش قال المولى؟ وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف، يعني أتى بهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، وأن المولى اسمه ذكوان، وكان يأمها من المصحف يعني بالتراويح، يعني يصلي بها صلاة التراويح من المصحف. وهذا يدل على أنه يجوز القراءة من المصحف إذا لم يوجد من يحفظ القرآن، وأنها تجوز أن يصلي الإنسان من المصحف حيث لا يكون حافظا للقرآن، كما حصل من هذا المولى لعائشة أو هذا العبد لعائشة أنه كان يأمها ويقرأ في المصحف، يعني كان يصلي بها رمضان ويقرأ من المصحف، فدل على جواز إمامة المولى أو العبد، وكذلك كونه يقرأ من المصحف، يعني المولى وغير المولى، يعني إذا احتاج للقراءة من المصحف يقرأ من المصحف. من إذا لم يوجد من يحفظ القرآن ويصلي بالناس التراويح فإنه يعني يقوم مقامه من لا يحفظ لكن يقرأ من المصحف، كما جاء في هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها. ثم عطف على ذلك أيضا على العبد والمولى ابن الزانية، يعني ولد الزنا، وكذلك الأعرابي، وكذلك الأعرابي، وكذلك الغلام الذي لم يحتلم، الغلام الذي لم يحتلم الصغير، يعني هؤلاء يتولون الإمامة إذا كانوا أقرأ من غيرهم. ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر يعني باب إمامة كذا لقوله يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، يعني تجوز إمامتهم إذا كانوا أقرأ من غيرهم، ويقدمون في الإمامة إذا كانوا أقرأ من غيرهم هؤلاء الخمسة، الذي هو العبد والمولى العتيق وابن الزنا والأعرابي والصغير الذي هو مميز، لأنه قبل التمييز هذا ليس من أهل الصلاة، لا يؤمر بالصلاة، وأما بعد التمييز فإنه يؤمر بالصلاة، وإذا كان أقرأ من غيره فإنه يؤم الناس، كما حصل في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الذي كان يعني أحفظ من غيره وأقرأ من غيره قرآنا، فكانوا يقدمونه في الصلاة وهو يعني مميز. باب إمامة الصبي، إمامة العبد والمملوء والمولى وابن الزنا والأعرابي، الأعرابي الذين عندهم الجهل ويغلب عليهم الجهل وعدم الفقه في الدين، فإنه إذا حصل فيهم يعني أحد يعني أولى من غيره وأكثر قراءة من غيره فإنه يقدم على غيره، فإنه يقدم على غيره. والأعراب هم سكان البادية وهم ضد الحاضرة الذين يسكنون المدن والحواضر، فهم سكان البوادي، والغالب عليهم الجفاء والغالب عليهم الجهل وعدم الفقه في الدين، لأنهم يعني بعيدون عن المدن التي فيها التعلم والتعليم، فيغلب عليهم الجفاء ويغلب عليهم الجهل. ولهذا نص على الأعرابي، ومعنى ذلك أنه إذا كان عنده قراءة وهو أكثر من غيره قراءة فإنه يقدم على غيره، لأن البخاري رحمه الله لما ذكر هؤلاء الخمسة وقال إمامتهم لقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم إنه وسط هذا الأثر عن عائشة فيما يتعلق بإمامة العبد وأنه كان يأمها من المصحف وكان يقرأ في المصحف. حديث ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة. نعم، لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، العصبة موضع في قباء، موضع في قباء، يعني المهاجرون الأولون الذين جاءوا يعني إلى المدينة مهاجرين، فكانوا نزلوا في قباء في مكان يقال له العصبة من قباء، وكان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى من الموالي، صلى بهم وهو مولى من الموالي، والمولى هو العتيق. وقد جاء في الحديث أو في الأثر الذي رواه مسلم في حديث رواه مسلم في صحيحه وقبله أثر يعني عن عمر رضي الله عنه أنه لقي أميره على مكة فسأله قال من وليت عليهم، يعني في حال غيبتك من وليت عليهم، قال وليت عليهم ابن أبزة، وليت عليهم ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة، قال مولى من الموالي، قال وليت عليهم مولى يعني ولاه في الإمارة، المقصود أنه ولاه في الإمارة، ومن المعلوم أن الأمير هو الذي يتولى الصلاة وله حق التقدم في الصلاة، قال وليت عليهم مولى، قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، يعني معناه أنه قدمه لأنه عالم بالكتاب وعالم بالأحكام الشرعية، لأن الفرائض الأحكام الشرعية، ليس المقصود بها خصوص الفرائض اللي هي مواريث، لأن المواريث هي من الأحكام الشرعية، والفرائض هي الأمور المفروضة، الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إنه عالم بالفرائض يعني بالأحكام الشرعية، يعني عنده علم بالكتاب وعلم بالسنة وعلم بالأحكام الشرعية، هذه مسوغات الاختيار، مسوغات الاختيار أنه كان عالم بالكتاب والسنة، لأجل ذلك اختاره ليكون أميرا على مكة في حال غيبته. عند ذلك تذكر عمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صدق محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني هذا رفعه الكتاب ورفعه العلم بالكتاب، رفعه وهو مولى العلم بكتاب الله عز وجل والعلم بالفرائض. وعلى هذا فإن المهاجرين الأولين كان يأمهم ويصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني معناها أنه يسمع ويطاع للأمير، ومعلوم أن الأمير يعني هو الذي يتولى الإمامة، الأمير هو الذي يتولى الصلاة بالناس ويتولى إمامة الناس، فهنا السمع والطاعة لولاة الأمور، ولو كان الذي هو يعني صاحب الولاية يعني عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني رأس زبيبة يعني لصغر رأسه أو لكون رأسه يعني يتجعد ويعني يلتف بعضه حول بعض، أو يعني المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للوالي أيا كان، للوالي أيا كان. ثم إنه معلوم أنه في الإجماع لا يجوز أن يتولى أن تكون الولاية يعني لأي أحد، ولكن ذكر العبد هنا إنما هو للمبالغة والإشارة إلى أن من حصلت له الولاية فإنه يسمع له ويطاع. ولا يجوز أن تكون الولاية لعبد، يعني بإجماع العلماء لا بد أن يكون حرا، فلا يجوز أن يكون عبدا، من شروط الولاية أن يكون حرا، لكن هنا قالوا لتأمر عبد. وقد فسر بهذا، فسر معنى يعني جمع بين هذا وبين هذا، بأن قوله وإن تأمر عبد يعني من يتسلط وغلب الناس بسيفه حتى قهر الناس فإنه يسمع له ويطاع، فإنه يسمع له ويطاع، أو أنه ولي ولاية خاصة من قبل الإمام الأعظم، يعني ولاه على قرية جعل أميرهم عبدا، فإنه يسمع له ويطاع لأن الأمير أمره أو الوالي أمره. فإذا المقصود بهذا أن ولايته أنه يسمع له ويطاع وإن كان عبدا، والعبد لا يجوز أن يكون واليا ولا يختار للولاية، ولكن هذا فيما إذا تغلب وقهر الناس بسيفه حتى غلبهم فإنه يسمع له ويطاع، لأن المتغلب يسمع له ويطاع. وكذلك أيضا يدخل يعني أو مما يفسر به أن يكون أميرا على ولاية خاصة من قبل الإمام الأعظم، كونه أمره على قرية أو على جماعة معينة من الناس، فإن هذا الذين أمر عليهم من قبل الإمام يسمعون له ويطيعون. والحاصل أن المصنف هنا ذكر هنا في باب إمامة العبد، لأن المملوك والعبد يعني إذا صار هو الوالي فإنه له حق الإمامة، له حق الإمامة، وهذا هو وجه إرادة الحديث في هذه الترجمة، اسمعوا واطيعوا ولو تأمر، والأمير هو الذي يصلي بالناس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى القطان عن شعبة عن أبي التياح زيد بن حميد عن أنس، الاحتمال الرابع باعتبار ما كان. نعم، باعتبار ما كان، يعني أنه كان يعني سبق يعني باعتبار ما كان يعني سبق يعني أنه كان يعني عبدا فيما مضى ولكنه عتق بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم ذكر إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني إذا حصل من الإمام تقصير وخلل في صلاته والمأموم الذي خلفه أتى بالصلاة على الوجه المشروع، فإن المأموم يعني حصل منه إتمام الصلاة وحصل منه الإتيان بالشيء المشروع، والإمام هو الذي يعني يتحمل يعني النقص ويتحمل الإثم والضرر الذي يحصل بسبب إخلاله في صلاته. يعني إذا لم يتم الإمام وأتم المأموم، يعني معناها أن الإمام يعني حصل منه خلل بأن كان عنده يعني شيء من البدع التي لا تصل إلى حد التكفير، والإنسان الذي وراءه يعني سليما وأتى بما هو مطلوب منه، فإن ذاك هو الذي يعني يتحمل الإثم فيما فيه إثم، والمأموم سالما من ذلك. وأورد هذا الحديث قال: يصلون لكم، يعني الأمراء الذين هم أهل جور والذين يحصل منهم أمور فيها مخالفة يعني لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، إن أحسنوا فإحسانهم لكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني لكم إحسانكم وعليهم إساءتهم، وعليهم إساءتهم. وهذا المقصود إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه بأن الإمام صار عنده تقصير والإمامهم أتى بما هو مطلوب منه، فإن ذلك لا يؤثر على المأموم، لا يؤثر على المأموم. فإن كان الإمام محسنا فالإحسان له ولغيره، وإن كان مسيئا فإساءته على نفسه وليس على غيره شيء من إساءته. يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، لكم لأنكم أنتم محسنون وعليهم إساءتهم. نعم. قال حدثنا الفضل بن سهل. نعم. عن الحسن بن موسى الأشيب. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. نعم. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. ثم ذكر باب إمامة المفتون والمبتدع. إمامة المفتون والمبتدع. إمامة المفتون الذي وقع في فتنة والذي حصل منه فتنة، مثل الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحصروا في داره، وصار الواحد منهم يصلي بالناس، وقد جاء إلى عثمان وقيل: إنك إمام عامة، يعني أنت إمام المسلمين، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، يعني هو يعني قائم بفتنة. فقال رضي الله عنه: إن الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. عثمان رضي الله عنه لما رجع وذكر له الذين يصلون بالناس في وهو محصور رضي الله عنه، قالوا: إنك إمام عامة وهذا يصلي بالناس إمام فتنة، يعني فهل نصلي وراءه؟ فقال: الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومعنى ذلك أن من صحت صلاته يصلى وراءه، ولكن الذي لا يصح أن يصلى وراءه هو من بدعته مكفرة. من بدعته مكفرة هذا لا يصلى وراءه، لأنه لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، فصلاته لا تصح وصلاة من وراءه لا تصح إذا كان يعني صاحب بدعة مكفرة. أما البدعة المفسقة فلا يصلح أن يكون إماما، لكنه لو حصل أن صلى والناس صلى وراءه صلاة صحيحة، لأن من صح صلاته صحت إمامته. لكن لا يصلح كل أحد أن يكون إماما، يعني من كان مبتدعا فإنه لا يصلح أن يكون إماما ولو كانت البدعة غير مكفرة، يختار غيره للإمامة، ولا يصلي بالناس من فيه يعني هذا النقص. والبدع هي اعتقاد خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفتنة هي الوقوع في الفتن، مثل الذي حصل لهؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه في داره، وفي آخر الأمر قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، ونال الشهادة بهذا الفعل أو هذا الذي حصل منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث في أول إسناده قال لنا، نعم، محمد بن يوسف، قال لنا محمد بن يوسف. هذه العبارة غير العبارة التي يقول حدثنا محمد بن يوسف، فإنه يستعمل حدثنا وأحيانا يأتي بمثل هذه العبارة التي قال لنا. وقد تكلم العلماء في المراد بها مع أنها واضحة في الاتصال، لأن قوله لنا يعني معناه أنه سمعه منه، قال لنا يعني معناه أنه سمعه منه، ولكن يأتي بها البخاري رحمه الله قيل أنه كان إما على سبيل في حال المذاكرة، لأن في حال المذاكرة غير حالة التحديث، كونه يتذكر في شيء ثم يأتي عرضا ذكر شيء، هذا قاله في حال المذاكرة. وأما حال التحديث يحدثهم، يعني جالس في التحديث يقول وهم يسمعون ويتلو عليهم الأحاديث وينقلون عنه الأحاديث، فهو يؤدي وهم يتحملون، هو يؤدي وهم يتحملون. هذا الذي يأتون فيه حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا. وأما قال لنا فهذه يستعملها البخاري في يعني حالات أخرى، منها قيل أنها في حال المذاكرة. والحافظ بن حجر يقول أنه إذا كان الأثر يعني موقوف فإنه أحيانا يأتي بهذه الصيغة، يأتي بهذه الصيغة. وذكر كلاما للعلماء في هذا، أقرأ كلامه في هذه المسألة. قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا، وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض، وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى، والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول. يعني الذي عرفه الحافظ بن حجر في الاستقراء للبخاري وصنيعه أنه له سببان، الأول أن يكون موقوفا، والثاني أن يكون في إسناده راو ليس على شرطه، راو على شرطه، فيأتي بمثل هذه العبارة عن شيخه قال لنا. وهذا الذي معنا في الحديث هو من الأول الذي هو الموقوف، لأنه يعني موقوف على عثمان، وهو كلام عثمان رضي الله عنه، والموقوف هو الذي انتهى سنده إلى الصحابي، المرفوع هو الذي انتهى سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو الذي انتهى سنده إلى الصحابي، والمقطوع هو الذي انتهى سنده إلى التابعي ومن دونه، هذا يقال مقطوع. هذه المتن إذا انتهى إلى الرسول، الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، وإن انتهى الإسناد إلى الصحابي يقال له موقوف، كما في هذا الحديث اللي معنا، لأنه موقوف على عثمان رضي الله عنه. والحالة الثالثة أن ينتهي إلى تابعي أو من دونه فيقال له مقطوع، وهذا غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد. يعني إذا قيل إسناده منقطع يعني في سقط، منقطع فيه انقطاع في سقط في الإسناد. وأما هنا مقطوع يعني متن انتهى إلى تابعي، الإسناد متصل ولكنه انتهى إلى تابعي أو من دونه فيقال له مقطوع. فالمقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي مخنث، وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. المخنث يعني فسر بأنه الذي يعني يفعل كما تفعل النساء، ويعني هيئته كهيئة النساء من التكسر والتثني، وقيل هو الذي يفعل به الفاحشة، وقال يعني لا نرى لا أن يصلى وراءه إلا من ضرورة، لا يرى أنه لا يصلى وراءه إلا من ضرورة. نعم، هذا كلام الزهري. نعم نعم، راوي عنه الزبيدي. نعم، الزبيدي محمد بن وليد. نعم. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا الحديث مثل الحديث السابق الذي عن أنس يعني قال اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا كما عرفنا لأن الأمير يعني هو الذي يتولى الصلاة ويكون إماما للناس إذا حضر، فهذا يعني وجه إرادة تحت هذه الترجمة. نعم. لكن هو الآن قال باب إمامة المفتون والمبتدع. نعم. هذا يتعلق بإمامة المفتون والمبتدع. نعم. إمامة المفتون والمبتدع يعني كأنه يعني إن بعض الولاة يكون عندهم بدع وعندهم يعني أمور منكرة، فإذا يعني صلوا فإنه يصلى وراءه. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك. باب يقوم على يمين الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.